الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، النعم وشكرها والتحدث بها موضوع أحوج ما نكون إليه، ونحن في زمن قد أحاطت بنا الفتن من كل جانب، ونشاهد في كل يوم تكدر النعم على أمم الأقارب والأفاعي. فكم من معيشة فسدت، وكم من نعمة تكدرت، وكم من حال تغيرت. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وتأملوا، سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. ومن سنة الله الثابتة أن من كفر نعمته سلبه خيره وأذاقه عذابه. قال ربنا جل في علاه: وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، كفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف مما كانوا يصنعون. ألا إن الأعداء قد كشروا عن أنيابهم وسال على الخيرات دعابهم، وتعاظم الحسد في قلوبهم، فحركوا أهل الفتن في البلدان، وحركوا لذلك ما استطاعوا من إعلام، فنعق الناعقون بالفتن وجبروا الأمة إلى المحن. غرهم بريق التغيير وألهتهم زينة التبديل، وغفلوا عن محكمات السنة وهداية التنزيل. والحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل. ولقد أبان التاريخ أن الثورة والفتن ما جاءت بيوم خير قط، وأنه من يثور على حكومته لا يلبث كثيرا حتى يثور على ثورته. حين تكشف الأيام زيفها وتعري حقيقة أمرها. أيها الناس، ليس بعد ذهاب الأمن والأمان من خير، وليس بعد اضطراب البلاد من نعم. ومن كان في شك فليقلب النظر في من حوله، فالواقع خير شاهد والتاريخ لا يكذب. فهذه بلدان بجواركم، أنهارها تجري وخيرات أرضها لا تنقطع، وأموالها لا تحصى، وأهلها لا يجنون إلا الخوف والفتن، ولا يحصدون إلا الجوع والمحن. أمن مرفوع وخير مقطوع وشتات وجوع، ها هذه نتاج الفتن. والعاقل من اعتبر بعبر الزمن. قال معاوية رضي الله عنه أرضاه: إياكم والفتنة لا تهموا بها، فإنها تفسد المعيشة وتكدم النعمة وتورث الاستعصار. فكم من معيشة فسدت، وكم من نعم تكدرت، وكم حصل من استئصال في كثير من البلدان. فحذاري حذاري أيها الناس، وقد ألبسنا الله في هذه البلاد المباركة من النعم سربالا، وأسبغها علينا مدرارا، حتى ضرب بملدنا الأمثال في العالم. أمن وأمان لا تشوبه منغصة ولا تعتريه مكدرة. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فأي خير في الدنيا فات من بات آمنا معافا شمعانا. فكأنما حيزت له الدنيا، فما على العبد إلا أن يقوم بشكر النعم. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واذكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وتأمل واذكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فمن لم يذكر نعمة الله ما عبده ولم تتل أمره. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب. تأمل كيف ربط بين شكر النعم والتحدث بها ولزوم الجماعة وترك الفرقة، فالأمران متلازمان. فلزوم الجماعة من شكر النعم، ومن شكر النعم لزوم الجماعة. ولذلك من يطالبون بالحقوق علنا، ويتنادون بالتوراة بينهم، وينقمون على الحكام وينشرون مثالبهم، ويدعون إلى الخروج والتظاهر والاعتصام لرد الحقوق، زعموا هؤلاء أيها الناس في الحقيقة أنهم خطاب فتن ودعاة ضلالة وأعداء نعمة. نعم، قد تضيع بعض الحقوق، ويظلم الحكام ويجور، وتتمكن الأثرة، وتظهر الأمور المنكرة. هذا حق قد أخبر بوقوعه نبينا عليه الصلاة والسلام. فقد سئل عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: يا نبي الله، أرأيت لو قامت علينا أمراء يسألنا حقهم، أي من السمع والطاعة في المعروف، ويمنعون حقنا، فما تأمرون؟ قال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وقال عليه الصلاة والسلام في المخرج عند وقوع الظلم والأثرة: تؤدون الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. هذا أمره عليه الصلاة والسلام وهديه عند الظلم والأثرة. بل قال عليه الصلاة والسلام: إنكم ستلقون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله، فإني على الحوض، أي سيجازيكم ربكم في الآخرة، وسأسقيكم من الحوض، فعليكم بالصبر والتوجه إلى الله بحاجاتكم، وليس إلى المنظمات الكافرة والدساتير الجائرة. هذا دين الإسلام، فمن خالفه فقد سعى للفتنة واستبلال الإمارة. ومن أهان سلطان الله أهانه الله. فالدين واضح أيها الناس، وإننا قد ابتلينا وللأسف بأفكار مستوردة وحماسات مستغربة. ناس غرهم ريح التغيير، واستهوتهم فتن التبديل، وأسكرتهم شبه الجهل، فعموا عن النعم ومنهج الإسلام والسنة. وقد قال العلماء في حقوق السلطان وما يجب على الناس تجاهه: رد القلوب النافرة عنه إليه، وجمع محبة الناس عليه، لا التشهير ولا التنفير حتى تجتمع الكلمة وتذهب الفتنة. قال الطنطوشي رحمه الله مبينا هدي العلماء مع الأمراء: كان العلماء يقولون: إذا استقامت لكم أمور السلطان فأكثروا شكر الله تعالى وحمده، وإن جاءكم منه ما تكرهون فوجهوه إلى ما تستوجبونه بذنوبكم، وأقيموا عذر السلطان. أيها الناس، أقول والله على ما أقول شهيد، لن يجد العالم في عصرنا أفضل من حكامنا، ولا نزكي على الله أحدا، ولا ندعي الكمال والعصمة، ولكنه نعمة نعترف ونقر بها، ولا نرجو من أحد النوال، بل الأمر دين. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم، أي تدعون لهم ويصلون عليكم. فهذه شهادة بالخيرية للأئمة المسلمين الذين يحبهم رعيتهم ويحبونهم ويدعون لهم. وقد قال أبو الدرداء في الطعن على الأئمة وذكر مثالبهم: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. وقال أبو إدريس الخولاني عليه رحمة الله: إياكم والطعن على الأئمة، فإن الطعن عليهم هي الحالقة، حالقة الدين، ليس حالقة الشعب. ألا إن الطعانين هم الخائبون وشرار الأشرار. ونصح الأئمة أيها الناس لا يكون بالحماس والفتوة، إنما يكون على منهاج النبوة. فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يخلو به فيأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك، وإلا قد أدى الذي عليه. من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، لا في الفضائيات ولا في الصحف والمجلات ولا في غير ذلك من العلانية، ولكن يخلو به، هذا هو السر، فيأخذ بيده، هذا هو الرفق. قال: فإن قبل منه فذاك، وإلا قد أدى الذي عليه. لا يقول نصحت ونصحت فلم ينتصح، وليس فيه خير، ليس هناك إلا الخروج والتظاهر، ليس هذا من ديننا. فقد انتهت المسؤولية عند النصح، وإلا قد أدى الذي عليه. قال الشوكاني رحمه الله: ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن ينصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأجهاد، بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله تعالى. هذا هدينا وإياكم ودعاة الفتن ومن يزخرفون الضلال. فقد قال الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. خذوا الأمر عن علمائكم والتفوا حول أمرائكم. قال سهل بن عبد الله عليه رحمة الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دينهم ودنياهم، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دينهم ودنياهم. واعتبروا بمن حولكم واشكروا نعم الله عباد الله، والزموا الجماعة واستمسكوا بالسنة، فالسنة سفينة نوح، من ركبها سلم ومن تخلف عنها غرق. ولا تستهوينكم الفتن والمناهج الواردة المخالفة، واعتصموا بالله وتعلموا دينكم، فإن ربكم هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، ايها الناس، إن ديننا قد اكتمل على رسولنا عليه الصلاة والسلام، وقد تركنا على محجة بيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن الفتن أول ما تبدأ بالكلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما الفتنة باللسان وليست باليد، فالفتنة فتنة الكلام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي منافق معلوم اللسان. وأخبر أن هلاك الناس يحل حين يفقد الناس العلماء ويلجؤون إلى غيرهم فيفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. وبين أن بين يدي الساعة سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب، أي أن الكاذب يتصدر للناس ويكذب ويصدق، ويكذب فيها الصادق. الغلبة لأهل الشر في وقت الفتن، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. سفيه يتكلم في نوازل الأمة الكبار، وإن الحرب أول ما أولها كلام. فإذا اشتعلت الفتن عمت، وعجز العقلاء عن دفعها، وليست هي والله محلا للتجارب. وقد قال ربنا سبحانه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. فحذار حذار من الاقتراب من الفتن ومناصرة أهلها ولو بالكلام. قال حذيفة رضي الله عنه: إياكم والفتن، لا يشخص لها أحد، والله ما شخص فيها أحد إلا نسفت، كما ينزف السيل الدما وهو فضل الحيوانات. قال: وإنها مشبهة مقبلة، أي أن الفتن إذا أقبلت اشتبه أمرها على الناس ولا يعلمها إلا العلماء. ولذلك أوصى الله بالرجوع إلى العلماء الراسخين عند الفتن. قال سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول، أي إلى السنة وإلى أولي الأمر منهم وهم العلماء، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولكن كثيرا من الناس تستخفهم الفتن ويتبعون سبل الشياطين. وقد قال ربنا سبحانه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال عليه الصلاة والسلام: وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكض. قال: وإنها مشبهة مقبلة، حتى يقول الجاهل هذه، أي أن هذا هو الخير وهذا هو التغيير وهذا هو الحقوق، حتى يقول الجاهل هذه. قال: وتبين مدبرة ولا تحين مناص. قال: فإذا رأيتموها فاجثوا في بيوتكم وكسروا سيوفكم وقطعوا أوتاركم. وقال علي رضي الله عنه: لا تكونوا عجلا مذايع بذرا، أي لا تستعجلوا في الأمور وتذيعون كل خبر وتبذرون كل فتنة. قال: فإن من ورائكم بلاء مبرحا مفلحا، أي بلاء مؤثرا فيكم يخلل معه غمكم، حتى إن وجوهكم لتكاد تكلح من شدته. قال: وأمورا متماحلة ردحا، أي أمورا يطول بلاؤها ويطول أمدها، لا ينجو منها إلا كل نومه. قال: يا أمير المؤمنين، ومن نومه؟ قال: الرجل يسكت في الفتنة فلا يبدو منه شيء. فاحفظوا أنفسكم وألسنتكم، والزموا جماعتكم وسنة نبيكم، فالخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداع من خلف. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا أمننا وديننا وأموالنا وديارنا وحكامنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء.